سلوك الكفار مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتهديدهم، والقسم الأخير من سورة المعارج من آية 36 إلى 34. أولا التفافهم حول الرسول، المسارعة في تكذيبه صلى الله عليه وسلم وتيئيسهم من الجنة من 36 إلى 39، ثم تهديدهم بالاستبدال آية 40 إلى 41، ثم تهديدهم بيوم القيامة من 42 إلى 44. أولا بيان التفافهم حول الرسول والمسارعة في تكذيبه صلى الله عليه وسلم وتيئيسهم من الجنة. قال تعالى فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. يخبر تعالى مقبحا سلوك المشركين إزاء رسول صلى الله عليه وسلم فيقول فما للذين كفروا قبلك، يعني جهتك ونحوك حيث كنت في المسجد الحرام حواليك من أهل بلدتك، فما للذين كفروا قبلك من جهتك وحولك وفي بلدك مهطعين مسرعين مديم النظر إليك مسرعين في التكذيب بك وبما جئت به، مهطعين يعني مسرعين، مسرعين في العداوة مسرعين في التكذيب، محيطين بك عن اليمين وعن الشمال منك، فيكونون عزين جماعات حلقا حلقا، هذا معنى عزين جماعات وحلق، يقولون استهزاء بالمؤمنين لئن دخل هؤلاء الجنة لندخلنها قبلهم. قال الله تعالى أيطمع كل امرئ منهم من الكفار أن يدخل جنة نعيم يتنعم بما فيها من النعيم المقيم وهو باق على كفره؟ كلا ليس الأمر كما يطمعون فإنهم لا يدخلونها أبدا. كلا كلمة زج، كلا انزاجر اخرص لا يكون أبدا. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، خلقناهم من ماء مهين كغيرهم فلم يؤمنوا، فأن لهم أن يتشرفوا بدخول جنة النعيم. وبعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى صورتهم وحول النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم ويأسهم من دخول الجنة هددهم بالاستبدال، التهديد بالاستبدال الآية 40-41. قال الله تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فلا أقسم برب المشارق والمغارب، يعني أقسم، يقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه، فهو رب المشارق والمغارب للشمس والقمر وسائر الكواكب. إنا لقادرون قدرة تامة على أن نبدل، على أن نأتي بدلهم قوما خيرا منهم أفضل منهم وأطوع لله منهم، وما نحن بمسبوقين، لسنا بعاجزين، لا يعجزوننا لا يسبقوننا، وما نحن بمسبوقين وما نحن بعاجزين عن إيجاد ما ذكرنا اللي هو خلق آخر بدلهم. فلا يفوته هؤلاء المشركون هربا في الأرض ولا يعجزه خلق خير خلق خلق خير منه ولا يعجزه خلق خير منهم، يعني أن يخلق خلقا خيرا منهم. ثم هددهم بيوم القيامة فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. فذرهم اتركهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا يومهم يوم القيامة الذي يوعدون فيه بالعذاب، يوم يخرجون من الأجداث يعني من القبور سراعا إلى أرض المحشر كأنهم إلى نصب، كأنهم إلى شيء منصوب كعلم أو راية، كما كانوا في الدنيا يذهبون إلى آلهتهم التي اختلقوها للعبادة من دون الله، كأنهم في خروجهم مسرعين إلى أرض المحشر كأنهم إلى نصب يسرعون ويهرولون، يوفضون يعني يسرعون ويهرولون، كأنهم إلى نصب يوفضون، كأنهم في الخروج إلى شيء منصوب يسرعون ويهرولون خاشعة أبصارهم، حالهم في ذلك الوقت خاشعة أبصارهم ذليلة منكسرة أبصارهم ترهقهم ذلة تغشاهم وتغطيهم وترهقهم حقارة ومهانة. ذلك هو اليوم الذي كانوا يوعدون به في الدنيا، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، ذلك يوم القيامة، ذلك الذي كانوا به يهزؤون ويكذبون، فليذوقوا اليوم العذاب بما كانوا يكسبون ويكفرون. بهذه الطريقة أخواني تقسيم السورة تجتمع موضوعاتها في ذهنك، وهذه وسيلة للفهم. فعندنا الآن في هذا التفسير الموضوعي الميسر وسيلتان للفهم. أولا تعرف الموضوع المتحدث فيه، يبقى عرفت الصورة مجموعة مواضيع لو ما بينها ربط، يا سلام. ثم بعد ذلك تعرف معاني هذا الذي ذكر في كل قسم، فهذه خطوة الأولى. الخطوة الثانية، خطوة الأولى كانت حفظ الكلمات غريب القرآن، ثم تفسير موضوعي، ثم تفسير موضوعي ميسر، يعني مع تفسير ميسر. أسأل الله أن يعيننا على حسن التمام، لينتفع به الخلق والأنام، وأن يجعله في العالمين نافعا إلى يوم الدين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.